وذلك بالأدوية. فمن تمام الإيمان بحكمة الله الإيمان بماذا؟ بالأسباب، لأن ترتب الشيء على سببه دليل على حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر الأسباب وقال إنه لا تأثير له لها فقد خالف المعقول والمحسوس. فهم يقولون إنك لو أثبتت الأسباب وأنها أي الأسباب تؤثر بنفسها كنت جعلت مع الله تعالى فاعلا. ولهذا يقولون إن الشيء إذا حصل بسببه فلا تقل حصل به، بل قل حصل عنده. فإذا حذفت زجاجة بحجر وانكسرت لا تقل إن الكسر حصل باصطدام الزجاجة بالحجر، ولكن عنده لا بها. وهذا عقل يضحك منه. إن شئنا قلنا السفهاء، كيف نقول حصل عنده؟ ضع الحجر على الزجاجة وضع رفيقا تنكسر ولا لا؟ ما تنكسر، إذن حصل بها. لكننا نحن نقول ما الذي جعل هذه الأسباب مؤثرة؟ هو الله عز وجل. وبهذا لا نقول إن مع الله خالقا، نقول الذي جعل التأثير في هذا السبب هو الله عز وجل، بدليل أن الأسباب أحيانا تتخلف عنها مسبباتها. فهذه النار جعل الله فيها قوة الإحراق تحرق، أليس كذلك؟ وألقي فيها إبراهيم، ألقي فيها إبراهيم فقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، كانت بردا وسلاما ولم يتأثر بها. وبهذا عرفنا أن تأثير الأسباب بمسبباتها من أين هم؟ من الله عز وجل. فلم نقل إن الأسباب تستقل بفعل بالتأثير، ولكنها مؤثرة بأمر الله عز وجل. طيب، في الحديث رد على الجبرية، من قول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ووجه ذلك أنه أضاف الفعل إلى العبد. والأصل فيما يضاف أن يكون المضاف إليه متصفا به، هذا هو الأصل. وعلى هذا فنقول إن في الحديث ردا على الجبرية. هل فيه رد على القدرية؟ كيف ذلك؟ إيه وجهه؟ إثبات أن نعم إثبات أن الله يغفر، هذا واضح، ما ينكرون هذا. لكن يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، القدرية يقول الإنسان مستقل، فهل يمكن أن نأخذ من هذا الحديث ما يرد به عليهم؟ لا، هذا المغفرة فعل الله، ما ينكرونه، الظالم ما فيه دليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. إذا دخل العشر فسرت بأنها العشر الأخير من رمضان، شد مئزره، المئزر معروف يعني ما يعتذر به الإنسان، وشده بمعنى ربطه. وثانيا أيقظ أهله للصلاة. ثالثا وأحيا ليله بالقيام. هذه ثلاثة أمور يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بدخول العشر. قوله شد مئزره، قيل إن المراد به ربطه وحزمه يعني فلا يجامع النساء، فلا يجامع النساء يعتزل النساء. وقيل إنه كناية عن التشميل للعمل، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل فإنه يرفع مئزره مش بعد ويشد يربطه من أجل أن يتقوى على العمل. ويمكن أن يقال إنه لا مانع أن يكون المراد به الأمرين، يعني اعتزال النساء والثاني التشمير للعمل. وقوله أحيا ليله أي سهر الليل فلم ينم لاشتغاله صلى الله عليه وسلم بالقيام، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، فإنه كان يحيي الليل كله. ولكن إذا قال قائل كيف يتأتى ذلك مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفطر ويصلي المغرب ويصلي العشاء ويتوضأ ويقضي حاجته؟ فالجواب أن الاستعداد للعبادة من العبادة، فالمعنى أنه يتهيأ للقيام من حين ما ينتهي من صلاة العشاء، وهو يتهيأ للقيام بما يحتاج إليه فيكون قد أحيا الليل. وأما إيقاظ الأهل فكان يوقظهم عليه الصلاة والسلام في هذه الليالي حتى يقوم، في غير هذه الليالي ما كان يوقظهم، كان يقوم وعائشة رضي الله عنها نائمة، فإذا أوتر أيقظها ولا يوقظها قبل ذلك، لكن في العشر الأواخر من رمضان كان يوقظ أهله من أجل العمل في هذه الليالي المباركة. نعم. هذه الزيادة يقولون إنها ليست بصحيحة، وأن كل عمل رتب عليه وما تأخر فهو ما يصح، لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا يرد على هذا إلا أهل بدر، لكنها خاصة بهم، وليس أيضا غفران ما تأخر من ذنوبهم على هذا الوجه، بل قال لهم الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يوم عرفة يا شيخ. نعم. اي اسمه ما تأخر من الذنب مخصوص بعام واحد، لكن وما تأخر إلى أن يموت مخصوص بعام واحد ما هو من هذا الباب. نعم. لا أنا ما رأيته إلا في الكتاب هذا، حتى ما رأيته في البخاري ولا في مسلم، ما أدري عنه، لكن في البخاري ما رأيته. نعم. إيه؟ لا في غير العشر، في غير العشر. لا في أحاديث أخرى صريحة واعتزل نساءه، اعتزل النساء. نعم مصطفى. تقبل هي تقبل هل تغفر؟ اي لا انا ظنيت ان تقول هل تقبل صلاته، هل تغفر الصغائر؟ ظاهر الحديث انها لا تغفر، لان الحديث ما اجتنبت الكبائر او اذا اجتنبت الكبائر. نعم. بالنسبه قال عبد الله بن عبد الله العباده بالنسبه لقد وجه الله ايش؟ قال بالنسبه للعباده. نعم. يتحقق العباده. لا ما يكفي هذا، اعبده لمحبتي له ورجاء فضله وثوابه. رد على الصوفية. الصوفية يقول يجب أن تعبد الله لله ذاته، لا للثواب، لأنك إذا أردت الثواب أردت المخلوق، وهذا نوع من الشرك. وقال صحيح لهذا ولهذا. نعم. لا نقبل لأن يجي الاعتكاف المبت جاء الحي. نعم. العلماء يقولون إن الذي يصر على الصغيرة في حكم فاعل الكبيرة، في حكم فاعل الكبيرة، ولهذا يقولون لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فبناء على هذا الذي عليه جمهور العلماء نقول إن الإنسان الذي يصر على المعصية الصغيرة هو في كبيرة دائما. هنا الإسبان من الكبير من الكبائر أيه؟ حسب الحال. إذا كان أحيانا نقول الصلوات التي في حال الإسبان ما تقوى على كبير الصغائر، يعني مش نابع كبيرة كبيرة. قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. كل حديثين حديث عائشة. طيب، من فوائد الحديث عائشة رضي الله عنها فضل العشر الأواخر من رمضان، وذلك لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها لإحياء الليل. ومنها من فوائده مشروعية إحياء الليل كله في العشر الأواخر من رمضان. وهل يقاس على ذلك بقية الليالي، بمعنى أن نقول الإنسان ينبغي أن تسهر الليل كله في القيام؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حين بلغه أن قوما قالوا، ومما قالوا قول أحدهم إني أقوم ولا أنام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي استقبال هذا العشر والتهيؤ له بالقوة، لقوله شد مئزره شد مئزره. ومنها جواز تخلف الإنسان عن أهله في مثل هذه المدة، في مثل هذه المدة، وبه يتبين ضعف قول من يقول إنه يلزمه أن يبيت عند امرأته ليلة من أربع وينفرد في الباقي إن أراد، لأن هذا القول ليس عليه دليل، والإنسان يعاشر أهله بالمعروف، وليس من المعروف في غير مثل هذه الأوقات الفاضلة أن ينفرد الإنسان عن زوجته ثلاث ليال من أربع، بل المعروف أن يبيت معها كل ليلة إلا إذا دعت حاجة أو مصلحة كقيام رمضان كما في هذا الحديث. ومن فوائده مشروعية إيقاظ الأهل في الليالي الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله. ومنها من فوائده أيضا أن الإيقاظ إيقاظ الأهل لأمر ليس بواجب في الأيام الفاضلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال مثلا ليش تحرمهم النوم، خلهم ينامون، ليس هذا بواجب، فيقال إنه ليس بواجب لكن هذه أوقات تعتبر مواسم للخير، فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها. هل يؤخذ منه جواز تصرف الإنسان في أهله؟ بمعنى أنه يوقظهم وإن لم يأمروه بذلك. نقول نعم. أما في الواجب فواجب عليه أن يوقظهم وإن لم يأمروه بذلك، بل لو قالوا لا توقظنا وجب عليه أن يوقظهم للواجب، بل يجب أن يوقظ للواجب من ليس من أهله. ولهذا قال العلماء يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة إذا ضاق الوقت، أما غير الواجب فهذا للإنسان أن يوقظ أهله وإن لم يأمروه بذلك لئلا تفوت هذه المصلحة العظيمة. لا يكون مطلقا يا شيخ. نعم. أقول لحديث رحمه الله قام والله ما أدري عن صحة هذا الحديث، أنا متشكك فيه، ولكن هذا يحمل إن صح الحديث يحمل على ما إذا كانت راضية بهذا. ثم قال المؤلف عنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان فعل ماضي. قال العلماء وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا لا دائما، فتقول كان يفعل كذا، ويجوز أن تقول وأحيانا لا يفعل، فيتفيد الاستمرار غالبا. وقوله يعتكف تقدم لنا معنى الاعتكاف لغة وشرعا. وقولها العشر الأواخر، لماذا خص الاعتكاف بالعشر الأواخر؟ طلبا لليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتي فقيل له إنها في العشر الأواخر، فاستمر على اعتكاف العشر الأواخر فقط رجاء ليلة القدر. وفي قولها حتى توفاه الله يعني حتى قبضه، والوفاة تطلق على وفاة الموت وعلى وفاة النوم. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال تعالى وهو يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. لكنها عند الإطلاق يراد بها وفاة الموت كما في هذا الحديث، يعني حتى توفاه الله أي أماته. وفائدة قولها حتى توفاه الله بيان أن هذا الحكم لم ينسخ وأنه استمر إلى آخر حياته. قالت ثم اعتكف أزواجه من بعده أي من بعد موته، وأزواجه جمع زوج، وهو في اللغة يشمل الذكر والأنثى، فيقال زوج للرجل ويقال زوج للمرأة، لكن فيه لغة قليلة، بعضهم قال لغة رديئة بالتاء للأنثى وبحذفها للذكر، إلا أن الفرضيين التزموا أن يجعلوها للأنثى بالتاء وللذكر مجردة من أجل التمييز في المسائل الفرضية، لأنهم لو قالوا مات زوج وهم يريدون زوجة أشكل على الطالب، فالتزم الفرضيون رحمهم الله أن يقولوا زوجة للمرأة وزوج للرجل. في هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر وأنه استمر على ذلك إلى أن توفاه الله، وأن أزواجه اعتكفن من بعده. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية الاعتكاف. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، والأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا أنه مشروع، ولكن هل يكون للوجوب؟ لا، فإن الفعل المجرد لا يفيد الوجوب. نعم. طيب، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لها أقسام متعددة. أولا ما فعله بمقتضى الطبيعة، والثاني ما فعله بمقتضى العادة، والثالث ما فعله تعبدا، والرابع ما احتمل الأمرين التعبد والعادة، والخامس ما فعله بيانا لمجمل، ما فعله بيانا لمجمل. هذه خمسة أنواع. ما فعله بمقتضى الجبلة لا حكم له، لأن هذا شيء تقتضيه الطبيعة، مثل النوم، هل نقول للإنسان يسن أن تنام؟ بيقول إذا جاء النوم نمت غصبا عليه. الأكل هذا كذلك مقتضى الطبيعة والجبلة. كون الإنسان يتدفى إذا برد أو يطلب البراد إذا احتر، هذا أيضا مقتضى الجبلة، لكن قد يؤجر الإنسان عليه لسبب آخر بحسب نيته. قد يقول أنا أنام بمقتضى الطبيعة وأريد أن أريح بدني لأن لبدني علي حقا، أنا آكل بمقتضى الطبيعة لجأت أكلت، لكن أيضا أريد بذلك التقرب الله عز وجل بامتثال أمره بالأكل وبالاستعانة به على طاعة الله وبحفظ بدني وما أشبه ذلك، فيؤجر من هذه الناحية. طيب، كذلك قد يؤجر الإنسان فيما يتعلق بفعل الجبلة بمقتضى هيئاته أو صفاته. مثلا النوم على الجنب الأيمن سنة يؤجر عليه الإنسان، الأكل باليمين واجب يؤجر عليه الإنسان، الشرب باليمين كذلك، واضح؟ لكن هذا ليس عائدا إلى الأكل نفسه بل إلى صفة الأكل. ما فعله على سبيل العادة فهو مشروع لجنسه، مشروع لجنسه لا لعينه أو نوعه، مشروع لجنسه لا لعينه أو نوعه. وبعض الأصوليين أطلق كونه مباحا، قالوا أنه مباح، وهو نعم قد نقول أنه مباح من حيث الأصل، لكن موافقة العادة أمر مطلوب، موافقة العادة التي ليست محرمة أمر مطلوب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة الذي يشتهر به الإنسان لأنه مخالف للعادة. وبناء على ذلك نقول مثلا أيما أفضل لنا الآن، أن نلبس القميص والغترة أو أن نلبس الإزار والرداء والعمامة؟ الأول أفضل، لأن هذا مقتضى العادة، والذي يتبين لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء والعمامة لأن ذلك كان العرف في عهده. الثالث ما كان مترددا، ها؟ ليش؟ أي أقول نعم، بالنسبة للجنس لا للنوع. يعني مثلا النوع إزار ورداء وعمامة، إزار ورداء وعمامة، طبعا العين متعذر في الواقع. ليش؟ لأن الأعيان الموجودة في عهد الرسول ما موجودة الآن، لكن نوع موجود. أما الجنس فنقول جنس اللباس المعتاد، فلباس الرسول عليه الصلاة والسلام إزار ورداء وعمامة هذا جنس، هذا نوع، نوع كونه هو المعتاد هذا جنس، فنحن نتبعه في الجنس. الأمر الرابع الثالث ما كان مترددا، لا أساس التعبد، ما فعله على سبيل التعبد كيف على سبيل التعبد؟ قد يقول قائل كيف نعرف أنه فعلهم تعبدا لله؟ نقول نحن لا نطلع على ما في القلوب، لكن ما ظهر لنا فيه قصد التعبد بحيث لا يكون فيه منفعة للبدن، فإن الظاهر أنه فعله تعبدا، فما ظهر فيه قصد التعبد فإنه يفعل ويكون مشروعا، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الصحيح أنه على سبيل الاستحباب. وجه ذلك أن فعله تعبدا يرجح مشروعيته، أو بالأصح يقتضي مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك. وهذا الأصل، أليس هذا هو الأصل؟ أن الإنسان لا يأثم بتركه إلا بدليل، ففعله إياه يجعله مشروعا، وعدم تأثيم التارك له يجعله من قسم إيش؟ المستحب للواجب، المستحب للواجب. ولهذا كان القاعدة عند جمهور الأصوليين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا هو الصحيح. الرابع، ما كان مترددا محتملا لأن يكون على سبيل الجبلة والعادة أو على سبيل التعبد، فهذا تجد العلماء يختلفون فيه، فمنهم من يقول مستحب، ومنهم من يقول ليس بمستحب في نوعه. ومثاله إبقاء شعر الرأس للرجل، طبعا المرأة معروف أن يبقى، هل اتخاذ الشعر سنة أو هو من قسم العادة؟ كذلك أيضا لبسها النعال السبتية التي لها سبتة من فوق من ظهر القدم، ولها سبتة من خلف العقب، هل لبسها على سبيل العادة وبيان الجواز أو على سبيل الاستحباب؟ لكن المثال الأول أظهر وهو الشعر، فمن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه تعبدا، وبناء على ذلك فإنه يسن لنا أن نتخذ الشعر، لأن الرسول فعله تعبدا ونحن مأمورون باتباعه والتأثي به. ومنهم من قال إنه فعله لا على سبيل التعبد بل على سبيل العادة، وأن الناس في ذلك الوقت يرون اتخاذ الشعر، فلم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم. ولهذا لما قدم المدينة وجد اليهود يستلون شعورهم، يعني ينسف كذا وخليه بدون فرق، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفتهم، وصار يفرق يحط فرق الشعر الأيمن لليمين والأيسر لليسار، وهذا يدل على أنه كان يتبع العادة، كان يتبع العادة، وأن هذا ليس أمرا ليس من الأمور المشروعة. لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه من الأمور المشروعة، ولهذا قال فيه هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة في الشعر. فلذلك كان الإمام أحمد يحلق رأسه لأن هذا أسهل. كيف أسهل؟ ما يحتاج إلى ترجيل ولا إلى دهن ولا إلى تسريح ولا شيء، يحلقه لمن طال حلقة مرة ثانية، نعم، والصراحة منه، نعم. المهم بقي عندنا الخامس، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل اللي يترجح عندي أن الأصل عدم المشروعية، أن الأصل عدم المشروعية، وأن ما كان مترددا يلحق بما كان عاديا أو جبليا. الخامس ما فعله على سبيل نعم ما فعله بيانا لمجمل، مثل أمر الله بأمر على سبيل الإجمال ففعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا له حكم المجمل. ما على سبيل بيانا لمجمل، بيانا لمجمل فهذا له حكم المجمل. إن كان هذا المجمل واجبا كان ذلك واجبا، وإن كان مستحبا كان ذلك مستحبا. قد يمثل له بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وبقوله تعالى وأقيموا الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة وتطهر، اغتسل على صفة معينة، فله حكم المجمل. لكننا نقول إن قوله فاطهروا الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله ظاهر السنة يقتضي أنه أن فعله يعني كيفية الغسل ليست بواجبة. ففي حديث عمران بن حصين الطويل الذي رواه البخاري في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم، فقال له ما لك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد. لأن الرجل ظن أن الإنسان إذا كان عليه جنابة ولا عنده ماء لا يصلي، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جيء بالماء وبقي منه بقية فأعطاه الرجل وقال خذ هذا فأفرغه على نفسك. وهذا بعد نزول الآية بلا شك، خذ هذا فأفرغه على نفسك. فذهب الرجل واغتسل. هذا الحديث يدل على أن كيفية الغسل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها ليست واجبة، لأن لو كانت واجبة لبينها لهذا الرجل، إذ أن هذا الرجل لا يعرف. طيب المثال الثاني أقيموا الصلاة، قلنا هذا مجمل لا نعرف كيف إقامتها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها. لكن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لإقامة الصلاة كان بالقول أحيانا نعم وبالفعل أحيانا، أحيانا يبين للناس قولوا كذا وقولوا كذا افعلوا كذا، وأحيانا بالفعل ويقول صلوا كما رأيتمون يصلي. نرجع إلى الاعتكاف. الاعتكاف ما هو؟ إيش؟ لا هذا معروف، الخصوصية خاص به. الخصوصية قد تكون قول وقد تكون فعل وقد تكون ترك، قد تكون قولا وقد تكون فعلا وقد تكون تركا. مثلا الأفعال كثيرة والأقوال سؤال الوسيلة وما أشبه ذلك مما يختص به، والترك كمنعه من الرمز بالعين. الرسول ما يمكن لرسول أو لنبي أن يرمز بعينه يعني يشر، ممنوع. لكن نحن لنا أن نشر ولا لا؟ لنا أن نشر. الواحد يتكلم معك بكلام ما ودك يسمعه اللي جنبك تقول السذب عينك يعني اسكت. نعم لا بأس به. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ممنوع من الإشارة بالعين، كل الأنبياء. طيب الاعتكاف كان يعتكف العشر الأواخر. هذا فعل بيان لمجمل ولا لا؟ لا، ليس بيانا لأمر مجمل. هل هو على سبيل التعبد؟ ها؟ وش الدليل؟ الدليل أن الوضوء مسجد، والمسجد مكان العبادة، وليس للبدن مصلحة في ذلك، إذن فهو عبادة. ما دام البدن ما له مصلحة حتى نقول هذا يراعى فيه المصلحة الدنيوية فهو عبادة. طيب، فيؤخذ منه مشروعية الاعتكاف، وقد دل عليها أيضا القرآن لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا قال قائل: كيف نعرف من هذه الآية أن العكوف مشروع أو الاعتكاف مشروع؟ نقول: لأن الشارع رتب له أحكاما، وترتيب الأحكام عليه يدل على مشروعيته والرضا به، فقال: لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن الاعتكاف له حرمة، وهو أن الرجل يمنع من مباشرة أهله فيكون عبادة. وسبق لنا في أول الباب أن الاعتكاف مشروع بالإجماع، نقل ذلك من؟ الإمام أحمد. ولا يجب إلا بالنظر لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، وهل يصح في كل مسجد أو في مساجد مخصوصة؟ نشوف. من العلماء من يقول: لا يصح إلا في مسجد المدينة، إلا في مسجد المدينة فقط. ومن العلماء من قال: لا يصح إلا في مسجدي مكة والمدينة، هذا قولا. ومنهم من يقول: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة. ومنهم من يقول: لا يصح إلا في مسجد الجامع. ومنهم من يقول: لا يصح إلا في مسجد الجماعة. ومنهم من يقول: يصح في كل مسجد. ومنهم من يقول: يصح في كل مصلى حتى مصلى المرأة في بيتها تعتكف فيه، ستة أو سبعة. لكن الراجح من هذه الأقوال بلا شك أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه إذا كان المسجد لا تقام فيه الجماعة فإن هذا الرجل الذي اعتكف إما أن يتردد إلى الجماعة، والتردد الكثير كخمس مرات في اليوم والليلة ينافي الاعتكاف، وإما أن يدع الجماعة فيترك واجبا لمسنون، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يقام المسنون لترك واجب. فالصحيح أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة. أما الجمعة فهي في الأسبوع مرة يخرج إليها. ومع هذا نقول: الأفضل أن يكون في المسجد الجامع إن تخلل اعتكافه جمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج من مكان اعتكافه. طيب، ومن فوائد الحديث فضيلة العشر الأواخر لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها إلى الاعتكاف. ومن فوائده أهمية ليلة القدر، وأن الإنسان ينبغي أن يكون مستعدا لها. ومن فوائده أن أفضل مكان للخلوة بالله بيوت الله عز وجل، لأنها بيوته أضافها الله إلى نفسه في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أيضا في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. ومن فوائد الحديث أن الاعتكاف لم تنسخ مشروعيته لقوله: حتى توفاه الله، لقولها: حتى توفاه الله. ومنها جواز اعتكاف المرأة لقوله: لقولها: واعتكف أزواجه من بعده. فإن قلت: أفلا يعارض هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الأخبية حينما فعلت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، بنين لهن أخبية في المسجد ليعتكف لأن الرسول لما أراد أن يعتكف بنت عائشة لها خباء، وبنت زينب لها خباء، وبنت حفصة لها خباء فيما أظن الثالثة، وهو قد بنى له بيتا يعني خيمة، فلما خرج ورأى هذه الأخبية قال آل بر، آل بر أردنا، أو قال يريدنا، أو قال ترون، يعني هل تظنون أننا فعلنا هذا للبر؟ ثم أمر بنقض الأبنية الأربعة وترك الاعتكاف تلك السنة، واعتكف بعد ذلك في شوال. وهنا تقول اعتكف أزواج بعده، واستنبطنا منها جواز مشروعية اعتكاف المرأة. فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ نعم، نجاب عن هذا بأن الرسول ما نقض الأخذية إلا لأنه شك في صلاح نيتهن، إنما ظن أن الدافع لهن الغيرة. أي صح، هذا هو الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي أشرنا إليه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنهن أردن الغيرة. كل واحد تقول وراء هي اللي تبني خبا وتعتكف، أنا بفعل. لو فتح الباب لهن كم تصل عنده من خباء؟ تسعة تخبي. نعم، ها، والعاشر للرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع كون العبادات مما يحمل عليه الغيرة والتفاخر والتباهي. ولهذا جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، ما يتخذونها مكان عبادة، مكان مباهات. ما شاء الله فلان عمرها المسجد العظيم مزخرف محلا، وش نقول؟ بالنقوش، نعم، وبالمعادن وبالرخام وهكذا. نعم، قال لا، لكن أبوي بنى أزي منه. قال لا، ما هو بزي، قوها أنا وياك نشوف، هذه مباهات. وفعلا بعض المساجد رأيناها في بعض المناطق يكاد الإنسان يجزم بأن الإنسان بناها مباهاتا، لأنه ما في داعي لهذه الأشياء، ما في داعي لهذه الأشياء. وسبحان الله، يقول لي بعض الناس إنه إذا صلى في مسجد الطين كان أخشى عليه وأحزن لقلبه، وإذا صلى في هذه المساجد يروح فكره، لا مو براح يلتفت ويناظر، يروح فكره. نعم، الحاصل أن نقول فيما أجبنا عنه فيما ظاهره معارضة هذا الحديث، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنقضها خوفا من أن يكون الحامل لذلك، أو ظنا أن الحامل لذلك هو غيره. هنا. نعم إبراهيم، بعض العوام يقولون نحن نجمل بيوتنا جهلا. نعم، ونزخرفها، فما بالنا لا نجمل بيوت الله ولا نهتم بها. والله لو كان رفوع عز وجل وحاشا لو كان يسكنها، لكن نحن نزهد. ويقول فيه إغاظة لأعداء الإسلام كما يزعمون. نعم، هذا مطعيم. ولهذا قال يقول تخذفونها كما ذخرت ذهب ليكون الله. نعم، حديث عمران لا يقول قائل انه عرف يعني كيفيه الغسل، وانه يعني يوم قال اكرمها على نفسه. اي لا، ما يصح، ما يصح، لان هذا الرجل ما عرفوا لك ان الانسان العادي من الماء كثير، كيف بيعرف تفسير الغسل؟ نعم، اخر واحد. نعم، قال يقول قائل من الجمع هذا فيه سوء غرض، يعني بزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما فيه سوء غرض. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يقول آذر غرضنا، وقال للصحابة آذر تقولون أو آذر تقولون واضح. وتعرف النساء يعني المرأة قد لا تلام على الغير، الغير الحقيقة الشيء يحمل المرء، يحمل المرء على ما لا يريد، حتى أنه مجرد. وبعض العلماء يقول ان الانسان اذا قلق على سبيل الغيره لا يتحدث عن القلق. نعم، بارك الله فيك يا مجري على أن يجوز الاعتكاف في كل مسجد. إيش؟ يجوز الاعتكاف في كل مسجد. نعم. إيش؟ يجوز الاعتكاف في كل مسجد. إيه نعم. والدليل على. الدليل الأصل عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية. مثل ما على كم اللي على الرسول نقول يبقى خاص به. ثم الآية الكريمة وأنتم عاكفون في المساجد عامة. لو قال قائل لعله يريد المساجد الثلاثة قلنا كيف يخاطب الأمة وهي متفرقة في كل مكان في أمر لا يكون إلا في أمكنة خاصة. الله الله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فهذا إن صح فالمراد الأكمل، يعني أن أكمل الاعتكاف ما كان في هذه المساجد الثلاثة. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قولها إذا كان إذا أراد أن يعتكف يعني إذا أراد الدخول في المعتكف، والإرادة محلها القلب لأنها النية. قال صلى الفجر ثم دخل معتكفه، أي فجر لم تبين، لكن قولها في الحديث الذي قبله كان يعتكف العشر الأواخر فإنه يحتمل أنه الفجر من يوم 20 ليستقبل العشر الأواخر كاملة، أو أنه الفجر من 21. فعلى الأول يمكن أن يكون كذلك، ولكنه يخالف قولها يعتكف العشر الأواخر. لماذا؟ لأن اليوم 20 ليس من عشر الأواخر. وعلى الثاني يشكل أيضا إذا قلنا إنه يدخل في صباح اليوم 21، يشكل أيضا. لماذا؟ لأن ليلة 21 من العشر الأواخر، وستقول إنه كان يعتكف في العشر الأواخر، وهي أيضا يحتمل أن تكون ليلة القدر كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم أري ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمطرت السماء ليلة 21 فوكب المسجد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم 21 وكان مسجده عليه الصلاة والسلام طينا مبتلا من المطر، فلما انصرف إذا على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. فعندنا الآن هي لم تبين إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف، أي فجر هو؟ قلنا يحتمل أنه فجر اليوم 20، وحينئذ يكون اعتكف أكثر من عشر الأواخر، وهي تقول يعتكف العشر الأواخر. ويحتمل أنه فجر 21، وحينئذ يكون قد نقص من العشر الأواخر إيش؟ ليلة 21. لهذا قال العلماء إن مرادها بقولها صلى الفجر ثم دخل معتكفه أي أنه عليه الصلاة والسلام انعزل عن الناس أو اعتزل الناس، فكان في ليلة 21 يختلط بالناس ويهيئ مكان اعتكافه، ولكن لا يعتزل الناس إلا في صباح 21 إذا صلى الفجر. قالوا ذلك لأجل أن يجمعوا بين هذا الحديث وبين الحديث الأول كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وعللوا ذلك أيضا فقالوا إن العشر الأواخر من رمضان تبتدئ من غروب الشمس يوم 20، لأن النهار تابع الليل، فليلة الثلاثة مثلا هي مساء يوم الاثنين، إذن ليلة 21 من العشر الأواخر، تعتبر من العشر الأواخر. هذا ما حمله عليه أهل العلم، ولم يتبين لي أن هذا الحمل جيد، وكذلك أيضا بعد مراجعة ما تيسر من شراح الحديث ما رأيت أحدا رجح أحد الاحتمالين السابقين، وعندي أن الاحتمال الأول أنه يدخل معتكفه في صباح 20 قد يكون جيدا، لأنه في هذا اليوم يدخل ليهيئ المكان ويحسنه حتى يكون قابلا للاعتكاف من ليلة 21، ولكني ما رأيت أحد من أهل العلم قال بذلك. نعم رأيت بعض العلماء يقول إنه يدخل المعتكف في فجر يوم 21 في هذا اليوم، ويلغي ليلة 21، ولكن هذا أيضا يبعده أن ليلة 21 هي إحدى الليالي التي يمكن أن تكون في القدر. قالت وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، فوائد الحديث فائدة واحدة، وهي أن الإنسان إذا اعتكف فإنه يدخل معتكفه في الليلة التي تسبق اليوم، لكنه لا يعتزل الناس إلا في صباحه حيث يكون ابتداء تمام الاعتكاف. نعم، هو هذه الفائدة هي أصل الاعتكاف، يعني انعزال الإنسان، انقطاع الإنسان عن الناس واعتزاله إياهم ليتفرغ لطاعة الله. نعم، ترم هذه الفائدة لما سبق. قولها إن كان لا يدخل، إن مخففة من الثقيلة، واللام في قول لا يدخل واجبة الوجود، يعني يجب أن توجد. لماذا؟ لأنها لو حذفت نعم لا أوهم أن إن إيش لا نافية، ما لا أوهم أن تكون ما كان يدخل، نعم ما كان يدخل ورأسه علي رأسه فهو أرجله. وقد قال ابن مالك في ألفيته وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدأ ما ناطق أراده معتمدا، فذكر أنه يمكن استغني عنها بشرط أن يكون المعنى واضحا، فإن كان غير واضح فلا بد من وجودها، وتسمى اللام الفارقة. قولها إن كان ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، جملة وهو في المسجد حال من فاعل يدخل، فأرجله، الترجيل تسريح الشعر في المشط ودهنه حتى يكون نظيفا لينا. قالت وكان لا يدخل البيت، يعني بيت عائشة رضي الله عنها أو غيرها من النساء، إلا لحاجة، والمراد بالحاجة هنا حاجة الإنسان كما جاءت مفسرة في حديث آخر، وحاجة الإنسان هي البول أو الغائط. وقولها إذا كان معتكفا هذا الشرط، يعني أنها ذكرت هاتين الحالين فيما إذا كان صلى الله عليه وسلم معتكفا، وقد عرفت متى كان يعتكف، وهو أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان. ففي هذا الحديث عدة فوائد، وأظنكم تصورتم المعنى جيدا الآن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وهو معتكف يدخل عليها رأسه وهو في المسجد، يكون رأسه في البيت وبدنه في المسجد، فترجل رأسه وتسرحه وهو معتكف. كذلك تقول إنه إذا احتاج إلى الخروج من المسجد خرج إلى البيت، ولكنه لا يخرج إلا للحاجة ثم يرجع. ففيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان لا يبطل اعتكافه بخروج بعض الجسد. الدليل أن الرسول كان يدخل رأسه إلى البيت، ومثل ذلك لو حلف لا يخرج من البيت فأخرج بعض جسده فإنه لا يحنث، بدليل هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث جواز ترجيل المعتكف رأسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول للمعتكف كن أشعث أغبر، بل نقول لا بأس أن ترجل رأسك. وهل يجوز أن يحلقه لو كان الحلق عند الناس من باب التجمل كما في عادتنا اليوم؟ الجواب نعم، يجوز له أن يحلق رأسه للتجمل أو لغرض آخر. ومن فوائد الحديث جواز استخدام الرجل زوجته في غير ما يتعلق بمصالح النكاح. كون الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه على عائشة لترجله. فإن قال قائل لماذا لا يأمر عائشة أن تأتي فترجل رأسه في المسجد؟ فالجواب قد يكون لها عذر، وأيضا قد يكون في المسجد رجال فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ترجله أمامهم. المهم أن هذه قضية عين. ولو أن الرجل دعا زوجته ورجلت رأسه في المسجد فلا بأس، لكن بشرط أن لا يتلوث المسجد بذلك، بحيث يؤخذ ما يتناثر من الشعر ويلقى خارج المسجد. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا جواز ملامسة الرجل زوجته وهو معتكف. ملامسة يعني اللمس باليد، ما هو الجماع. نعم، لأن عائشة ترجل الشعر، والغالب أنها تمس بشرته، هذا هو الغالب. أما مس الشعر فقد سبق لنا عدة مرات أن الشعر في حكم المنفصل. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يفعل مع زوجته ما يجلب المودة والمحبة. كيف ذلك؟ أنه كان يدخل رأسه عليها لترجله، ولا شك أن الإنسان إذا عامل زوجته هذه المعاملة فسوف تقوى الرابطة بينهما. يعني لو قال لها مثلا احلقي رأسي، هذا من جنس الترجيل. أو إذا كان عليه رأس يقول رجليه كذا، أو غسل بدنه أو ما أشبه ذلك. كل هذا مما يجلب المودة بين الزوجين، وما كان جالبا للمودة فإنه مأمور به. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، البول والغائط. ويقاس عليهما ما لا بد منه من أكل وشرب ولباس ولحاف وما أشبهها، لكن بشرط أن لا يجد من يأتي به إليه، فإن وجد من يأتي به إليه صار غير محتاج لذلك. يعني رجل مثلا معتكف ويقول أريد أن أذهب إلى البيت لآكل وأشرب، أجائز ذلك؟ في التفصيل، إن كان يجد من يأتي به إليه فإنه لا يجوز أن يخرج لأنه غير محتاج، وإن كان لا يجد جاز أن يخرج. نعم. طيب، الوضوء يجوز يخرج من المسجد يتوضأ في البيت؟ على التفصيل، إذا كان ليس في المسجد ما يتوضأ به جاز أن يخرج، إذا كان فيه ما يتوضأ به فإنه لا يجوز. طيب، ومثله اللباس، إذا احتاج إلى زيادة اللباس كما لو كان في الشتاء ولم يجد من يأتي به فلو أن يخرج ليلبس بزيادة الثياب. ومثله أيضا اللحاف، إذا خرج من المسجد ليأتي به وليس له من يأتي به إليه. المهم أن الحاجة التي لا تندفع إلا بالخروج له أن يخرج. ومن فوائد الحديث أنه لا يزيد على قدر الحاجة إذا خرج. من النخلة من قول إلا لحاجة، وإذا جاز الشيء لحاجة، يعني ما نأخذ هذه الفائدة إلا بعد أن نعرف القاعدة التي نبني عليها، وهي إذا كان الشيء مقيدا بالحاجة فإنه يتقدر بقدر الحاجة. هذا القاعدة، إذا كان الشيء جائزا للحاجة فإنه يتقدر بقدر الحاجة لأن ما زاد عليها في غنى عنه. فلو خرج من المسجد وهو معتكف بقضاء حاجته ثم وجد صاحبا له وقال له الصاحب اسرع عندي لك قضية خاصة، وجلس معه يسولفون، يجوز؟ ما يجوز. وإن كان الأصل أصل خروجه جائزا للحاجة، لكن بقاؤه يتحدث إلى صاحبه ليس فيه حاجة فلا يجوز. طيب، من هنا نبين أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن خروج الإنسان المعتكف من المسجد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خروج لا بد منه شرعا أو طبعا، فهذا يخرج لما لا بد منه شرعا أو طبعا. الشرع لم أذكره لكن الآن نمثل له، كما لو كان عليه جنابة وليس في المسجد ما يغتسل فيه، كما لو كان على غير وضوء انتقل وضوء في المسجد وليس في المسجد ما يتوضأ فيه، هذا لا بد أن يخرج، لا بد منه شرعا ولا طبعا؟ شرعا. طيب، لا بد منه طبعا الأكل والشرب والبول والغائط والدفء وما أشبه ذلك. ما لا بد منه شرعا أو طبعا يجوز أن يخرج من المسجد إليه سواء اشترطه أم لم يشترطه، اشترطه أم لم يشترطه، يعني سواء اشترطه عند دخوله أم لم يشترطه. طيب، الثاني ما ينافي الاعتكاف، الثاني ما ينافي الاعتكاف فهذا لا يجوز الخروج إليه سواء اشترطه أم لم يشترطه. مثل أن يكون صاحب دكان ودخل المسجد معتكفا واشترط أن يخرج إلى دكانه ليبيع ويشتري، يجوز ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا ينافي الاعتكاف، الاعتكاف أن تلزم المسجد بطاعة الله، أما أن تخرج تبيع وتشتري ما تجي تعتكف إلا إذا صار مالك شغل بالليل، هذا ما هو معتكف. رجل حديث عهد بزواج ودخل الاعتكاف واشترط أن يبيت مع امرأته. نعم يصح ولا لا يصح؟ ما يصح، ما يصح، لا يعتكف، لا يعتكف من الأصل. نعم إذن لا يصح، ولو فعل لبطل اعتكافه. طيب القسم الثالث ما له منه بد ولا ينافي الاعتكاف لكونه عبادة يتقرب بها إلى الله، فهذا يصح إن شرطه، وإن لم يشترط لم يصح. مثل أن يشترط شهود جنازة، يعني هو خائف أن قريبه أو صديقه يموت في هذه المدة، فاشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لتشييع جنازته، هذا جائز. لماذا؟ نعم لأن هذا عبادة ولو نافي الاعتكاف، لكن تتقدر بقدره. كذلك لو كان له مريض واشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لعيادته فهذا لا بأس به، ولكن هل الأفضل أن يشترط ذلك ليحصل الأجر أم الأفضل أن يحافظ على اعتكافه؟ الأفضل أن يحافظ على اعتكافه إلا لمصلحة الراجحة، كما لو كان المريض قريبا له وتغيبه عنه مدة 10 أيام يعد قطيعة، فهنا نقول الأفضل أن تشترط. وكذلك لو كان المريض الذي يخشى أن يموت قريبا له، فهنا نقول الأولى أن تشترط لوجود المصلحة الراجحة، وهي مع التشييع أو العيادة صلة الرحم، صلة الرحم. طيب هل من ذلك لو اشترط حضور الدرس، حضور الدرس يعني مثلا فيه مثلا دروس في النهار أو في الليل لا يحب أن تفوته، فهل نقول إن طلب العلم من أفضل العبادات؟ هل نقول له أن يشترط ذلك؟ أو نقول ولا سيما في وقتنا هذا إنه ليس بحاجة إلى الحضور، لأنه يمكن أن يسجل الدرس ويستمع إليه؟ ها؟ طيب الظاهر لي والله أعلم أنه إذا أمكن التسجيل، تسجيل الدرس والاستماع إليه فلا يجوز، لأن حاجته إلى الخروج في هذه الحال نعم قليلة، حاجته قليلة. من هذا النوع ما حصل فيه إشكال في العام الماضي، فيه أناس معتكفون في المسجد الحرام، وكان هناك درس في سطح المسجد الحرام، ولا يمكن الوصول إلى السطح إلا بعد الخروج من المسجد الحرام والصعود مع الدرج الكهربائية، فهل يخرجون لاستماع الدرس أو لا؟ لا بدون شرط، ما اشترطوا. نعم لا يخرجون، لأن السلم الكهربائي هذا خارج المسجد. نعم سئل بعض العلماء عن ذلك وهم العلماء الموثوقين، فقال إن هذا لا يعد خروجا في الواقع، لأنهم يخرجون ليرجعوا إلى المسجد، يعني خطوات 10 خطوات أو 20 ما تعتبر شيئا. وفيه باب لكن مو بيفتح، فيه باب يدخل على الدرج هذه من الطابق الثاني لكنه لا يفتح، وفيه باب أظنه يخرج على السطح رأسا. نعم طيب هو إذا كان فيه باب يخرج إلى السطح مباشرة في الدرج فلا ينبغي الإنسان أن يعرض اعتكافه لأمر مشتبه، أما إذا لم يكن فالظاهر أن هذا لا يعد خروجا في الحقيقة، وخطوات بسيطة قليلة يدخل في المسجد ينبني. ها ما هي؟ طيب إذا خرج ليتوضأ من أجل ذلك مسكن، هل من أراد أن يأكل ويشرب في نهار رمضان يقول بسافر عشان أكل وأشرب؟ أنا أقول في مسألة تشبه هذا قريبا منه، وهي بعض الناس يصاب بمرض في الكلى ويجعل له آلة تصفية للدم خارج الجسم، فيخرج الدم من جسمه ليصفى في الآلة ثم يعود وهو صائم، هل يبطل صومه؟ لأن عندنا الآن مسألتين، طيب دقيقة، عندنا الآن مسألتان، خروج دم ودخول دم، خروج دم ودخول دم، دخول الدم هل يفطر؟ في احتمال أن يفطر لأنه يقوم مقام الأكل والشرب، لأن نتيجة الأكل والشرب أن هذا أن الأكل والشرب ينقلب إلى دم وتقوى به الجسم. خروج هذا الدم يفطر ولا ما يفطر؟ الحجامة تفطر لا شك فيها، لكن هل هذا مثل الحجامة؟ قد نقول ليس مثلها، لأن هذا يخرج من البدن ليعود إليه، الحجامة تخرج من البدن لئلا تعود. فالذي يظهر لي أن هذا لا يطول صومه، لا يطول صومه لأنه يخرج منه ليدخل فيه، فهو لا يزيده إلا خيرا، ما يزيده ضعفا بخلاف الحجامة. وأما مسألة إدخال الدم للصائم فكنت أقول بأنه يفطر، ولكني رجعت عنه وقلت ورأيت أنه لا يفطر لأنه لا يقوم مقام الأكل والشرب، فإن هذا لو حقن فيه الدم يبقى جائعا إذا كان ليس في معدته شيء، ويبقى عطشان إذا كان ليس في معدته شيء. نعم نعم، لا هو على كل حال هو ما مفطر ولا واضح. خالد ها؟ الحد الأدنى والأعلى هنا. طبعا بشوف إذا كان مؤلف ذكر ما لك حديث عمر. هذه المسألة يمكن تحكينا صلاة في ذا الاتكاء مع الصوم أو عدم شيخ دليل الاشتراف في الاعتكاف هنا الذين أجابوا ذلك أنه معروف أخاء الاشتراف في هذا الاشتراف، وقاطروا أيضا على الحديث بعض من الزبير أن رسول الله قال لها اتي واشتري. كيف يشتري؟ الاشتراف يقول أنا أحتاج إلى هذا الشيء عند الدخول عند النجية، يقول يعني الاشتراط لابد يكون بالله، يقول إن أحتاج إلى هذا الشيء جناب فلان عائلة عدائية أو إني أستثني على رأسي أن أعود فلانا فما أشبه أو عمل الناس في الدخول المعتكف يصل إلى صريحة 21 الآن لا إذا كانوا يختلفون الجناعة التي نفسه النار إذا أدى إلى الشدة يغنى ذكر بعضهم يسمع بهذا الحديث ويعملون به ويقوم بفضل الله يحضرها لكن الجمهور على أنه يقصد من الغروف ويحمى بها إنها غروفة قلت أن الصوت الجلس رب الحاضر صار من أولى يعني أنه يبقى لا شيء طبعا لكن قد يكون الشخص يفهم إذا رأى الشيخ أكثر ما يفهم يكون عشرين أما أتوقع؟ نعم طيب في هذا الحال إن صح أنه يدور أن يكتبه بعض يدور في مرة أسرعية فأمر وإذا لم يقف نقول لا تعرف لأن طلب الحج أفضل من الحج شيخ في بعض المسائل في بعض المسائل في غرفة من قبلها عندها دخلها يقول حكيان هذا المسجد في الغرفة إذا دخلها هل يقول حكيان؟ نعم بابها. بابها من أين؟ الباب داخل المسجد. زي الغرفة. أي الباب داخل المسجد. فهمت؟ العلماء يقولون الحجرة التابعة للمسجد من المسجد إذا كان بابها في المسجد، والغرفة المستقلة هذه ليست من المسجد وإن كان بابها في المسجد، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أبوابها في المسجد لكنها مستقلة. ها؟ أي البابين؟ يرون مهن من المسجد. مستقل يعني مين تأخذ في المسجد؟ يعني مثلا نفرض ان هذا حد هذا الباب وحد المسجد وهي خارجة بناسه لكن بابها في المسجد فهي مسجد. هذه مبنية على انها مستقلة للإمام، وذيك ما بتشف الآن، هذه نقول مستقلة، وذيك اللي فيها الآلات تابع المسجد. انا لو اعتكف ما اعتكف بهذا فيها دور يعتكف هي تريد الحج. قالت إني أريد الحج وأنا شاكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذا إبطال لفريضة، إبطال لفريضة الحج، فأذن لها أن تشترط. فإذا جاز الاشتراط في الخروج من فريضة من فريضة الحج فالنفل من باب أولى. نعم نعم ها الله نقف الأسئلة. يقول عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريض، هذا الدرس، السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم. والراجح وقفه أيضا. طيب هذا تقول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف، كذا عندكم على ولا للمعتكف؟ على المعتكف. طيب كأنها قالت على دون اللام، لأن هذه سنة واجبة، سنة واجبة. وإذا قال الصحابي من السنة فقد قال العلماء إن له حكم الرفض، وإذا قال من السنة فقد يكون ذلك الشيء واجبا وقد يكون مستحبا. المهم أنه من الشريعة، ووجوبه واستحبابه يؤخذ من دليل آخر. إذن هذا الحديث له حكم الرفض، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إنه من السنة أن لا يعود مريضا، مع أن عيادة المريض من أفضل الأعمال وهي فرض كفاية على القول الراجح. وإذا كانت فرض كفاية وسنة مؤكدة إذا قام بها من يكفي فإن الاعتكاف فإنه لا يخرج المعتكف لها، لأنها تنافي الاعتكاف. وأنتم عاكفون في المساجد، عاكفون أي ملازمون لها دائمون فيها. فإذا أراد الإنسان المعتكف كلما ذكر له مريض ذهب وعاده، وكلما جاءت جنازة خرج معها، فأين الاعتكاف في المساجد؟ لكن لما كانت هذه من الأمور المشروعة التي لا تنافي الاعتكاف منافاة تامة أجاز العلماء فعلها بالشرط، وقالوا إذا اشترط أن يعود المريض فلا بأس. ولكن هل نقول إنه يعود كل مريض، أو ينبغي أن يقال له لا تشترط إلا مريضا له عليك حق كقريب وصديق وزوجة وما أشبه ذلك؟ أما أن تشترط أن تعود كل مريض فإنك ربما تستوعب كل الوقت ولا لا؟ لكن مريضا معينا لو حق عليك هذا طيب أن تشترط عيادته، لأنه ربما يصل هذا المريض إلى حال قد يخشى أن يموت قبل أن ينتهي الاعتكاف. نعم، وربما يكون هذا المريض من الناس الذين لا يعذرون، الذين لا يعذرون ويريدون أن يوفى لهم حقهم كاملا. طيب، الجنازة أيضا مثلها، ولا يشهد جنازة ولا جنازة، يجوز الأمران، لكن الأكثر أن الفتح للميت والكسر للنعش الذي عليه ميت. جنازة يعني نعشا عليه ميت، جنازة يعني ميتا على نعش. طيب، لا يشهد جنازة، ونقول في تعليله ما قلنا في تعليل عيادة المريض. طيب، شهود الجنازة فرض ولا سنة؟ فرض كفاية، لأنه لا بد من تشييع الجنازة، تشييعها فرض كفاية. طيب، ولا يمس امرأة، المراد بمس المرأة هنا لشهوة، مسها لشهوة، المراد مسها لشهوة. أما مجرد المس فقد سبق أن عائشة ترجل النبي شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يأخذ بيد امرأته إذا دخلت عليه في معتكف ليسلم عليه ويمسها، ولكن لا يمس لشهوة، لأنه إن كان جماعا فهو مفسد للاعتكاف، وإن كان دونه فهو ذريعة للإفساد. قالت ولا يباشرها. إذن نقول ولا تباشر المرأة، فيه جمعت بين المس والمباشرة، وحينئذ نحمل المس على الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ويحمل المباشرة على ما دونه. قالت ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، يعني لا مفر ولا مناص منه، هذا يخرج، مثل البول والغائط والأكل إذا لم يجد من يأتي بهما إليه، والشرب، والأكل والشرب إذا لم يجد من يأتي بهما إليه. طيب، الوضوء إذا لم يكن في المسجد ماء مضاء، وكذلك الغسل. طيب، لو أنه دخل معتكفه في دفء ثم نشط البراد واحتاج إلى ثياب أو إلى لحاف وليس عنده من يأتي له بذلك، يخرج، لأن هذا لا بد منه. قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، لا نافية للجنس، واعتكاف اسمها وخبرها محذوف، وبصوم بدل منه، أي من الخبر، يعني ولا اعتكاف كائن نعم إلا بصوم أو متعلق بالخبر. طيب هذا النفي هل يحمل على الوجود أو على الصحة أو على الكمال؟ ذكرنا قاعدة فيما سبق أن الأصل في النفي لا يخلو نفي الوجود، فإذا لم يمكن بأن وجد الشيء فهو نفي للصحة، فإذا لم يمكن بأن كان الشيء صحيحا مع انتفاء هذا الشيء فهو للكمال. عرفتم؟ طيب لا اعتكاف إلا بصوم، هل هو للوجود؟ لا، لأن الإنسان قد يعتكف وليس بصائم. إذا نفي وجود اعتكاف بدون صوم غير صحيح. طيب نفي للصحة، نفي للصحة ننظر إن جاء في الشرع ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم، نعم فليس نفي للصحة، وإن لم يأتي فهو نفي للصحة. ننظر ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، ولم يأمره بالصوم. ورواية أمره بالصوم أنه قال له أوفي بنذرك وصم ضعيفة لا تصح، والذي في الصحيحين وغيرهما أوفي بنذرك ولم يأمره بالصوم، ولو كان الصوم واجبا لا يصح الاعتكاف إلا به لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وجدنا في السنة ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم، فيكون النفي هنا النفي للكمال، يعني ولا اعتكاف كامل إلا بصوم، ولا اعتكاف كاملا الصواب، ولا اعتكاف كاملا إلا بصوم. وهذا صحيح أنه لا، أن الأفضل لمن اعتكف أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما إلا حين قضى الاعتكاف في شوال، فإنه لم يصوم أطباله. طيب قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا أيضا نقول فيه ما قلنا في قولها ولا اعتكاف إلا بصوم، هل يمكن أن يوجد اعتكاف في غير مسجد جامع؟ طيب إذن لا صح أن يكون في الوجود، لا صح أن يكون نفيا للوجود لأنه يمكن أن يوجد. طيب هل يصح الاعتكاف في مسجد غير جامع؟ نعم، لما سبق من أنه يصح لعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. طيب وش بقي علينا؟ نفي الكمال، ولا شك أن الاعتكاف في مسجد جامع أكمل من الاعتكاف في غير جامع، لا سيما إذا تخلل اعتكافه جمعة، لأنه إذا تخلل اعتكافه جمعة سلم من إيش؟ من الخروج للجمعة. ولأن الغالب في مسجد الجوامع الغالب أنها أكثر جمعا، نعم، ولأن الغالب أيضا في مسجد الجوامع أن فيها فوائد لكثرة الناس، إما دروس علمية أو غير ذلك، فلهذا كان المسجد الجامع أفضل وليس شرطا، على أنه يقول رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. قوله ولا بأس برجاله، هذه الكلمة لا توصل الرجال إلى أن يكونوا في قمة الثقات، بل ولا في الوسط، وإنما تدل على أنه يعني موثقون. فمثل هذه العبارة تعتبر من أدنى مراتب التعديل لا بأس به. نعم، وليس بجرح لكنه تعديل ضعيف. لكن أقول إلا أن الراجح وقف آخره. استفدنا من هذا الاستثناء استفدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن قولها من السنة في حكم الرف، لأنه يقول إلا الراجح وقف آخره. الثاني أنه لا احتجاج بالموقوف، لأن الموقوف قول الصحابي، وقول الصحابي مختلف في حجيته، والقائلون بحجيته يشترطون شرطين: أن لا يخالف نصا، وأن لا يخالف صحابيا آخر. يعني الذين قالوا بأن قول الصحابي حجة